بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن عبد الله عن عميه يعلى وسلمة بني أمية قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ومعنا صاحب لنا، فاقتتل هو ورجل آخر ونحن بالطريق. قال: فعض الرجل يد صاحبه، فجذب صاحبه يده من فيه، فطرح ثنيته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاض الفحل، ثم يأتي يلتمس العقل لا عقل لها. قال: فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده فوقعت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها، وقال: يقضم أحدكم كما يقضم الفحل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الرجل يعض الرجل فتخرج ثناياه، يعني بسبب العضة. والمقصود من هذه الترجمة أن من اعتدى على أخيه أو على إنسان بعضه، ثم إن المعضوض لما أوجعه العض نزع يده بقوة، فترتب على ذلك أن سقطت الثنية أو الثنايا من العض، فإنه لا عقل ولا دية للسن الذي خرج، لأن هذا الخروج إنما هو نتيجة للتخلص من عدوان، تخلص من عدوان وهو كونه عضه. فلا يمكن الإنسان عندما يصيبه الألم ويحصل العض ليده أن يصبر وأن يترك هذا يقضمها كيف شاء، وإنما إذا أحس بالألم ونزعها وترتب على ذلك خروج السن وسقوط السن، فإن هذا ثمرة للعدوان ونتيجة للعدوان، فلا يكون له عقل، لا يكون له دية، بل إن المعضوض يعني لو طالب يعني بحقه بالنسبة للعض، ويعني فإنه يستحق أن يعطى ما حصل في مقابل ما حصل له من الأذى وما حصل له من الضرر، وذلك بأن يقدر في حيث يعني يكون من الأشياء التي هي دون الجراح التي هي معروفة، فإنه يقدر وتسمى حكومة، يسميها الفقهاء حكومة، يعني الشيء الذي ليس فيه تقدير معين وإنما يحتاج فيه إلى أن يؤخذ رأي أهل الخبرة وأهل المعرفة يعني في ذلك في التقدير، فإنه يستحق أن يأخذ من ذلك الذي عضه لأنه هو المعتدي. وأما المعضوض عندما يجر يده عندما يؤلمه العض فيترتب على ذلك سقوط الثنية من العض، فإن هذا نتيجة لفعل الأمر المحرم والأمر الذي لا يجوز، فإذا لا عبرة به. وأما بالنسبة للمعضوض يا طالب فإنه يستحق أن يأخذ يعني ما يستحقه من نتيجة لهذه العضة، والذي يسمونه حكومة أي أنه يرجع فيه إلى التقدير. وذكر الحديثين في قصة الرجلين، قد يكون يعني القصة واحدة، وذلك أنهم كانوا في غزوة تبوك وكان معهم رجل فاقتتل مع صاحبه، والمقصود بالاقتتال يعني أنه حصل خصومة شديدة تؤدي إلى أن يسيء أحدهما إلى الآخر، وليس المقصود ذلك أنهم تقاتلوا بالسلاح، وإنما حصل بينهم شجار وحصل بينهم اختلاف شديد أدى إلى أن أحدهم يقدم على أن يعض عضد صاحبه. فالرجل الذي سقطت ثنيته وهو المعتدي بالعض طلب العوض والعقل والدية لثنيته التي خرجت، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم فيقضم يد أخيه كما يقضم الفحل، اذهب لا عقل لك، أي لا ليس لك لهذه الثنية عقل، يعني ليس لها هدية، لأنها جاءت نتيجة لعدوان، نتيجة لعدوان صاحب الثنية. أقرأ المتن. عن يعلى وسلمة بني أمية قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا، فاقتتل هو ورجل آخر ونحن بالطريق، قال: فعض الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه فطرح ثنيته، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته، يعني عقل الدية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاض الفحل، ثم يأتي يلتمس العقل لا عقل لها. قال: فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبطلها بقوله لا عقل لها، يعني أن هذا الطلب وهذه الدعوة يعني غير صحيحة، لأن صاحبها هو المعتدي، وهذا النزع الثنية نتيجة لعدوانه، نتيجة لاعتدائه، لأنه لا يمكن للرجل المعضوض أن يترك يده يقضمها ويأكلها كما يفعل الفحل الذي يقضم بأسنانه يعني ما يقضم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لا عقل لها، فأبطل، قال الراوي: فأبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جعل له حقا في هذه الدعوة لأنه هو المعتدي، وهذا نتيجة لعدوانه. نعم. الثاني. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده فوقعت ثنيته، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها، وقال: يقضم أحدكم كما يقضم الفحل. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي، عن عبد الرحيم بن سليمان وهو صدوق أخرج له، ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء، عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن صفوان بن عبد الله وهو يقول الصواب صفوان بن يعلى بن أمية. نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عميه يعلى وسلمة، يعلى أخرج له أصحاب الكتب وسلمة، أخرجه النسائي بن ماجه. نعم. وصوابه عن عمه وأبيه. وهو ذاك من هو صوابه؟ صفوان، صفوان بن يعلى بن أمية. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زرارة بن أوفى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب. هذا يفيد، يقول: نقل الحافظ في الفتح أن الكرماني قال: وقع تصحيف شنيع عند البعض فقال: كما يقضم الفجل، على أنه النبات المعروف. هذا الأخ يسأل يقول: لو كان العكس، اقتتل رجلان فعض أحدهما صاحبه فنزع يده فانقطعت الأصبع بدل أن تسقط الثنية، فهل على العاض عقل؟ هو لا شك أن هذا نتيجة لعدوانه، يعني نتيجة لعدوانه. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقتل مسلم بكافر. قال: حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس، إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن أو ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقتل مسلم بكافر. ثم ذكر باب لا يقتل مسلم بكافر، والمعنى أنه لا تكافؤ بين المسلمين والكفار، فلا يقتل المسلم بالكافر. وأورد في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال له أنه قيل له: هل عندكم يعني شيئا، أي هل يعني عندكم معشر أهل البيت شيئا خصكم به الرسول عليه الصلاة والسلام دون الناس؟ فقال: لا، أنه ليس عندهم شيء ليس عند الناس، وأنهم لم يخصوا بشيء عند الناس وإنما الله عز وجل يعطي ما من يشاء الفهم في كتاب الله عز وجل، فقد يستنبط منه يعني بعض الناس ما لا يستنبط غيره، فيكون من الناس من يكون عنده الفهم في كتاب الله فيستنبط منه ما لا يستنبط غيره، وهذا شيء معروف ومشاهد، لأن الناس متفاوتون. لو أنه أعطي لمجموعة من رجال حديث وقيل يستنبطوا ما فيه من الفوائد، فإنهم يتفاوتون في الاستنباط. منهم من يأتي قد يكون الحديث قصيرا ويأتي بأشياء كثيرة منه، وبعضهم قد يأتي بفائدة أو فائدتين وهو حديث واحد أمام الجميع. وكذلك الآية والآيات، يعني يكون أن بعض العلماء أو بعض الناس إذا تأمل فيها واستخرج ما فيها من الفوائد يختلف بعضهم عن بعض، فمن الناس من يستخرج الفوائد الكثيرة ويتنبه لأمور خفية دقيقة، ومن الناس من لا يتنبه لما يتنبه له غيره فيقل استنباطه، ويكون الذي استنبطه يكون قليلا. قال: وما في هذه الصحيفة، وإلا ما في هذه الصحيفة. المقصود من ذلك أن هذه الصحيفة إنما هي شيء مكتوب، وأنه يعني عنده مكتوب، وهذا لا ينافي أن يكون عنده شيء من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه الصحيفة، بل عنده الأحاديث الكثيرة كما هو معلوم وكما هو معروف من أحاديثه الموجودة في الكتب الستة وغيرها، فإن عنده الأحاديث الكثيرة، ولكنه ليس يعني مما خصوا به. وكذلك هنا قال: ما في هذه الصحيفة، يعني مما هو مكتوب، ولكن لا يعني ذلك أن هذا لا يكون عند غيرهم وأنه لا يوجد إلا عندهم، وإنما هذا هو الذي عنده مكتوبا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعنده أيضا ما يحصل من الفهم في كتاب الله عز وجل. ومن هذه ما اشتملت عليه هذه الصحيفة: ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر، فإن هذا من جملة الأمور التي اشتملت عليها هذه الصحيفة، مع أن هذا الحكم موجودا في أحاديث أخرى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند صحابة آخرين. نعم. عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس، إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن أو ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقتل مسلم بكافر. يعني يعني هذا يعني ما كان عنده مكتوبا، يعني ما كان عنده مكتوبا، ولكن لا يعني أن هذا لا يوجد عند غيره، ولا يعني أنه لا يوجد عنده إلا هذا، بل عنده أحاديث كثيرة كما أشرت، وحديثة في مسند الإمام أحمد وفي الكتب الستة يعني كثيرة. نعم. قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي، هو صدوق له غرائب أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن عياش، وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن مطرف، مطرف بن طريف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وهذا مثل الذي قبله في حديث علي. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن حاتم بن إسماعيل، صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن عياش، هو صدوق له أوهام أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن وأبوه شعيب بن محمد صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. عن حنش عن عكرمة عن عباس، نعم، قال لا يقتل، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، وهذا مطابق للحديثين السابقين. وقوله ولا ذو عهد في عهده يعني ولا يقتل ذو عهد في عهده، يعني ما دام معاهدا ومعاهدا فإنه لا يقتل، يعني ما دام في مدة العهد. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن معتمر بن سليمان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه، سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حنش، وهو متروك أخرج الترمذي بن ماجه. هذا حنش اسمه، لقبه واسمه حسين بن قيس. نعم، حسين بن قيس يعني هذا متروك. وفي حنش الصنعاني هذا ثقة يعني اللقب واحد، وهذا متروك وذاك ثقة أخرج له متروك أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. جاءت الأسئلة لا يقتل مسلم بكافر أيا كان الكافر بجميع الأنواع. نعم. الحربي. نعم. لا مطلق. المعاهد الذمي مطلقة مطلقة، لأن هنا يقول خص بعض العلماء من الكافر المعاهد وأنه يقتل به، فما صحة ذلك؟ هذا يعني يمكن تعزير، أقول يمكن على طريقة تعزير يعني إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يقتل والد بولده. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد. ثم ذكر هذه الترجمة باب لا يقتل الوالد بولده، يعني إذا كان القاتل هو الوالد فإنه لا يقتل به، لأن الأب سبب وجوده، فلا يكون يعني الابن يعني يكون سببا في عدمه، يعني في عدم أبيه، يعني بأن يقتله، أو بأن يقتل به، لا يقتل الوالد بولده. فأورد في هذا الحديث قال لا يقتل بالولد الوالد، يعني كون الوالد قتل ولده لا يقتل الوالد به، يعني معناه قصاصا. فهذا حكم يخص الوالد، فإنه سبب وجوده فلا يقتل به، يعني إذا قتل ولده لا يكون قتله لولده سببا لقتله هو، وإنما يعني لا يقتص منه، لا يقتص من من من من من, من, من الوالد لولده. وهذا بخلاف العكس، لأنه يقتص من إذا قتل الولد الوالد فإنه يقتل به. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد، هو صدوق مسلم بن ماجه. نعم. عن علي بن مسهر، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن مسلم، وهو المكي وهو ضعيف الحديث. نعم. وذكر الترمذي بن ماجه. نعم. عن عمرو بن دينار، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن طاووس، عن ابن عباس، طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه إسناد هذا الضعيف لكنه متابع، وجد يعني ما يدل يعني أو ما يشهد له. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله، لا يقتل الوالد بالولد. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن أبي خالد الأحمر، وهو ثقة صدوق يخطئ، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن حجاج، حجاج أرطاه، حجاج من أرطاه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. أخرج له خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر يروي عن أبيه عمر رضي الله تعالى عنهما، وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول هل على الوالد دية ولمن تدفع؟ الدية نعم عليه، وقد مر بنا الحديث الذي فيه أن رجلا قتل ولده فيعني منعه من ميراثه وقال أين أخوه، فأعطاه الدية أو أعطاه الميراث. مر بنا حديث قريب في باب لا يرث القاتل، في باب لا يرث القاتل، فيه أن الذي قتل أب وأنه أخذت منه الدية ودفعت لأخيه، لأخ الميت. نعم الحديث. عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج. نعم. قتل ابنه. نعم. فأخذ منه عمر 100 من الإبل، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. نعم. فقال ابن المقتول في النسخ أين أخو القاتل، أين أخو المقتول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. كذلك السؤال هنا أن المراد بالوالد عموم الأب والأم أو خاص بالأب؟ لا كلهم سبب وجوده الأب والأم. يسأل الأخ يقول هل إذا مثل الذي مر ممكن أن يقتل تعزيرا، كما قلنا المؤمن لا يقتل بالكافر إلا إذا أراد. نعم إذا كان أنه يعني رأي يعني المصلحة في ذلك من جهة الوالي، نعم لا يمكن. قال رحمه الله تعالى باب هل يقتل الحر بالعبد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه. ثم قال باب لا يقتل. هل باب هل يقتل الحر بالعبد؟ هل يقتل الحر بالعبد؟ الحر بالحر والعبد بالعبد، يعني يكون التكافؤ بين الحر والحر وبين العبد بالعبد. وقد جاء في القرآن فيما ذكره الله عما كتب عليهم في التوراة، كتبنا عليهم فيها أن كتب في سورة البقرة كتب عليهم قصاص القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. فأما إذا كان يعني بين حر وعبد، القاتل حر والمقتول عبد، فإنه لا يقتل يعني الحر بالعبد، وذلك أن الحر له دية والعبد له قيمة. الحر له دية والعبد له قيمة، فليس هناك تكافؤ بين يعني بين هذا وهذا، وهذا يعني له عليه من الأحكام، أو يختص العبد ب يعني هناك أحكام تكون للأحرار لا تكون للعبيد، فالعبد دون الحر، فليس هناك تكافؤ فلا يقتل. ولكن العبد يعني قيمته هي التي تلزم، وأما كونه يقتل به فلا. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع. وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سمرة بن جندب أخرج أصحاب الكتب. والحديث فيه الحسن وهو معروف أنه مدلس. نعم. فالحديث غير صحيح. نعم. ولكنه يعني من ناحية الحكم نعم يعني لا يقتل الحر بالعبد. هنا قال يقتل، هنا قال يقتل، والحكم أنه لا يقتل. نعم. من قتل الحديث اللي راح، من قتل عبده قتلناه ومن جدع يعني هذا يعني هذا يدل على أنه يقتل به، لكن الحديث غير صحيح. ومن جدع أنفه أنفه ومن جدعه جدعناه. جدعه يعني جدع أنفه، جدعناه يعني قصاصا في النفس وقصاصا في الأعضاء. نعم. وجه الضعف الحسن تضليف. نعم. كذلك رواية عن سمرة، حديث رواية عن سمرة المعروف أنه لسمع من حديث العقيقة. نعم. طريقة ابن ماجه هل له طريقة؟ لأنه الآن أتى بالترجمة على وجه الاستفهام بخلاف ما قبلها يأتي بالجزم. هنا قال هل يقتل الحر بالعبد بالعبد، واللي مضت لا يقتل والد ولده، لا يقتل مسلم بكافر. نعم. ما أدري يعني ابن ماجه يعني له طريقة، أو أنه يعني مثل البخاري، البخاري إذا أتى بهذه العبارة يفيد التردد، يفيد التردد، ولكنه عندما يقدم يعني شيء من الآثار اللي في البخاري يعني في الباب، فإنه يدل على أنه يرجح ما قدمه، لأنه يأتي بالشيء على صيغة الاستفهام فيكون للتردد يعني في الثبوت، يعني هل يعني يثبت هذا الحكم أو لا يثبت. لكنه من عرف من طريقته أن ما يقدمه من الآثار تحت الترجمة فإنه هو الذي يرجحه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله عنه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين. ثم ذكر هذا الحديث وهو حديث ضعيف، لأن فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو يعني متروك أو ضعيف. متروك. متروك. وقال إن يعني أن رجلا قتل عبده. نعم. عمدا. قتل عبده عمدا فجلده الرسول صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه ومحى سهمه من المسلمين. ومحى سهمه من المسلمين يعني من بيت المال الذي يعطى إليهم بيت المال. الحديث غير صحيح. وهذا فيه القتل مثل الذي قبله، هنا في عدم القتل، وذاك اللي قبله فيه القتل، وكل منهما غير صحيح. والأصل أنه لا يقتل الحر بالعبد، لأن هذا من أصحاب الديات وهذا من أصحاب القيم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن ابن الطباع وهو محمد بن عيسى بن الطباع وهو محمد بن عيسى ايه في اثنين اسحاق ومحمد وهذا محمد وش وجدت انا وجدت انها وضعت اني وضعت اسحاق لا هذا اللي في ترجمة محمد بن يحيى الدهلي ذكر من شيوخه محمد بن عيسى محمد بن عيسى ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن الشاميين أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك أخرج له أبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين وهذا مرسل لأن رواية عنه يعني مرسلة يعني رواية إبراهيم. نعم. ويروي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني طريق أخرى لأنه يعني طريق عن علي وهو مرسل وعن طريق متصلة وهي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولكن في الطريقين هذا المتروك. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما بالنسبة للعكس الحر لا يقتل بالعبد لكن العبد يعني كما هو معلوم يعني هو أنزل درجة لكن كونه يعني يقتل يعني طبعا هو مال والآية يعني جاء فيها ذكر العبد بالعبد والحر بالحر يعني فلا أدري يعني هل هذه المسألة العكس هي مثل هذه أو أنها تختلف. نعم. كلام الشارح يقول في الحديث الأول من قتل عبده قتلناه. قال اتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده. وقالوا الحديث وارد على الزجر والردع ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك. وقيل ورد في عبد اعتقه سيده فسمي عبده باعتبار ما كان. وقيل منسوخ. قلت حاصل الوجه الأول أن المراد بقول قتلناه وأمثاله عاقبناه وجازيناه على سوء صنيعه إلا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة. وفائدة هذا التعبير الزجر والردع وليس المراد أنه تكلم بهذا اللفظ لمجرد الزجر من غير أن يريد به معنى أو أنه أراد حقيقة الزجر فإن الأول يقتضي أن تكون هذه الكلمة مهملة والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر وكل ذلك لا يجوز. وكذا كل ما جاء في كلامهم من نحو قولهم هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد فمرادهم أن اللفظ يحمل على معنى مجازي يناسب المقام. وفائدة التعبير إيهام الحقيقة للتشديد والتغليظ وإن كان كلام بعض آبيا عن هذا. وهذه الفائدة في مواضع فاحفظها. وأما قولهم ورد في عبد اعتقه سيده فمبني على أن من موصولة لا شرطية والكلام إخبار عن واقعة بعينها. ما رأيكم؟ يعني كما هو معلوم يعني قضية الـ يعني الـ الـ الـ الأصل هو أنه لا يقتل. أقول لا يقتل الـ الـ يعني السيد أو الحر بالعبد هذا هو الأصل. ومثل ما قلناه على أنه على سبيل الزجر ولكن الحديث كما هو صحيح كما هو معلوم يعني هذا حسن. نعم اللي فيه الحسن اللي فيه الحسن الأول نعم نعم اللي فوقه صحيح نعم. قال رحمه الله تعالى باب يقتاد من القاتل كما قتل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. ثم قال يقتاد من القاتل كما قتل. يقتاد من القاتل كما قتل يعني أن الكيفية التي يقتل بها القاتل تكون من جنس الكيفية التي حصل بها القتل للمقتول من القاتل, يعني يعامل بمثل ما فعل. فإذا كان حصل منه قتل القتيل بأن رض رأسه بين حجرين فإن القاتل يرض رأسه بين حجرين, يعني يعامل المعاملة التي عامل بها غيره. ومثل ما حصل للعرانيين الذين مر بنا الحديث الذي فيه أنهم قتلوا الراعي وسملوا يعني عينه, يعني فالرسول عاملهم كما عاملوه وفعل بهم مثل ما فعلوا يعني بالراعي. فإلا أن يكون يعني الفعل يعني بأمر محرم, يعني هذا الفعل الذي قتله به شيء محرم فإنه لا يفعل الأمر المحرم, لا يحصل القتل بفعل محرم, ولكن إذا يعني حيث يكون التنفيذ يعني سائغ وأنه ليس بفعل محرم فيقابل بأن يفعل به المحرم فإنه يقتص منه ما لم يكن الفعل الذي حصل منه فعلا محرما, فإنه لا يعامل هذه المعاملة وإنما يقتل وتزهق روحه. وذكر الحديث أن يهوديا رض رأس امرأة بين حجرين فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرض رأسه بين حجرين, يعني كما أنه فعل بالمقتولة بأن رض رأسها بين حجرين فالقاتل يرض رأسه بين حجرين, يعني يقتاد منه بالطريقة التي هو فعلها بالطريقة التي فعلها, ولا يقال أن هذا يعني عمل منكر وأن فيه يعني شدة وكذا لأنه هو نفسه حصل منه تلك الشدة, فإذا يعامل بمثل ما عمل به, يعني لا يقال أنه بس يرمى أو أنه يعني يقطع رأسه بالسيف وأنه لا يقتل يعني بالطريقة التي قتل بها. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذلك في هذه المسألة وجاء أيضا عنه في قصة العرانيين فإنه قتل القتلة بمثل ما حصل منهم القتل. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن همام بن يحيى. همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقال لها أقتلك فلان, فأشارت برأسها أن لا, ثم سألها الثانية فأشارت برأسها أن لا, ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم, فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه هنا بيان سبب القتل من القاتل للمرأة أو الجارية على أوضاح, يعني ذهب لها يعني معها حلي فقتلها من أجل أن يأخذ ذهبها أو يأخذ حليها, قتلها على أوضاح يعني رض رأسها بين حجرين فكان بها شيء من الحياة رمق, فكانوا يعني يعرضون عليها يعني قتلك فلان قتلك فلان قتلك فلان, فتشير برأسها لا, ثم بعد ذلك يعني لما عرض عليها شخص هو القاتل قالت نعم, فعامله النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة التي عامله عمل القاتل تلك الجارية بها, وهي الرض بين حجرين. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار, ثقة في أصحاب الكتب, وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر وهو غندر, ثقة أخرج أصحاب الكتب. حا قال وحدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوسج, ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن النضر بن شميل, ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن زيد. هشام بن زيد بن أنس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك, يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول السائل, هل المماثلة واجبة أم الورثة مخيرون؟ الذي يبدو أن مثل هذا يعني أنه يمكن أن يكون من الوالي, يعني للردع والزجر والتقليد في العقوبة, وأن من فعل مثل تلك الفعل ذلك الفعل فإنه يقتل به. يعني هم الذي لهم يعني كونهم يقتلون أو لا يقتلون, يعني يرضون بالقتل أو لا يرضون, لكنه قد قد قد يقتل القاتل ولو يعني تسامح الورثة إذا كان يعني الحق يعني تعزيرا, إذا كان يعني المصلحة تقتضي أن يعاقب مثل هذه العقوبة. هنا يسأل, لأن الحديث يقول فيه فقد سألها ثم أقام عليه الحد, هل البينة على القاتل الكافر بقول المقتول كاف؟ لا يكفي, لا يكفي, لكنه يعني أنا ما أتذكر الآن في الذي حصل, هل هو اعترف أو أنه سئل فاعترف لما اتجهت إليه التهمة وتحدثت إليه التهمة, لكن مجرد يعني لكن هذه تعتبر مظنة يعني يتمسك بها, يعني في قضية اتجاه التهمة إلى شخص معين, يعني يكون ذلك الذي, وإلا فإنه قد يخطي المقتول أو المعتدى عليه وقد يحصل منه وهم, فمجرد كلام المعتدى عليه يعني بدون ما يحصل إقرار يعني من ذلك أو يعني قرائن تؤيد يعني ما قاله المقتول, قد يبدو أن مجرد يعني كلام المقتول لا يكفي. نعم. الحديث أورده الحافظ في البلوغ. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين, فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان, حتى ذكروا يهودية فأومأت برأسها, فأخذ اليهودي فأقر, فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. نعم. متفق عليه, واللفظ لمسلم. نعم, هذا هو يعني معناه أن هذه قرينة أو أنها يعني مظنة, يعني حصر التهمة بدل ما كانت متفرقة وموزعة ومحتملة أن تكون هنا وهنا, اتجهت إلى جهة معينة, لكن مجردها لا يكفي. وهذا الحديث في الصحيح أنه لما أشارة النعم اعترف. قال رحمه الله تعالى, باب لا قود إلا بالسيف. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا الحر بن مالك العنبري قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف. ثم ذكر باب لا قود إلا بالسيف, يعني أنه عندما يقتص من القاتل فإنه لا يقتص منه إلا بالسيف. وقد ورد يعني في هذا الباب هذا الحديثان الضعيفان, ويعني وهو مخالف للحديث المتقدم أو الذي مر في رض الرأس بين حجرين, فهذا فيه أن القتل حصل بغير السيف, فلا يكون القتل محصورا به، بل يمكن أن يقتل القاتل كما قتل. وإذا يعني كان يعني غير الذي قتل به فإنه يمكن يقتل بالسيف، والقتل بالسيف هو الذي فيه إزهاق الروح، ويعني قتلها يعني براحة وبعدم يعني شدة. لكن الحديث الذي ورد في الحصر بالقتل به غير صحيح، أو الحديثين اللي ورد غير صحيحين، والحديث الصحيح الذي تقدم دال على عدم صحة ما جاء به من الحصر. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، هو صدوق أبو داود تلميذ في الشمائل والنسائي بن ماجه، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن جابر بن يزيد الجعفي، نعم وهو ضعيف، نعم رواه أبو داود تلميذ ابن ماجه، نعم عن أبي عازب وهو مستور مجهول، نعم مجهول الحال المستور هو مجهول الحال، نعم رضي الله ابن ماجه، نعم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرجها أصحاب الكتب. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر عن الحر بن مالك العنبري، هو صدوق رضي الله ابن ماجه، نعم عن مبارك بن فضالة وهو ضعيف صدوق رضي الله البخاري تعليقا وابو داود تلميذ ابن ماجه. مبارك بن فضالة هو أني ذهبت إلى لا صدوق مبارك بن فضالة أبو فضالة صدوق يدلس ويسوي يدلس ويسوي، نعم نعم البخاري تعليقا وابو داود تلميذ ابن ماجه، نعم عن الحسن عن أبي بكرة الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة رئيس أصحاب الكتب وهو أيضا مدلس، وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب لا يجني أحد على أحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. ثم ذكر باب لا يجني أحد على أحد، لا يجني أحد على أحد، يعني أن كل جان جنايته على نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالشخص الذي حصل منه يعني الإساءة وحصل منه ما يقتضي العقوبة هو الذي يعاقب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يجني يعني أحد على أحد، يعني تكون يتحمل الجناية، يعني يتحمل جناية غيره، ويعني ويكون الوزر أو العقوبة يعني عليه بدلا من غيره. لكن يعني قد يكون يعني هناك شيء يعني خلاف يعني هذه القاعدة وخلاف ما جاء في هذه الأحاديث، وهو الذي يكون فيه تعاون مثل العقل، كما هو معلوم العقل الدية العاقلة، يعني لأنها شيء كبير وقد حصل خطأ ممن يعني حصلت منه الجناية خطأ، ف لا يتحملها لما فيها من الثقل ولما فيها من الكثرة، لأنها مئة من الإبل. فجاء الشارع بأن يكون هناك تعاون في تحملها، وأن تكون على العاقلة فمثل هذا يعني كون غيره يتحمل يعني خطأه ويتحمل يعني جاء يعني ما يدل عليه. وإلا فإن الأصل أن كل جان جنايته على نفسه، ولا تكون جنايته يتحملها غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم ذكر الحديث قال ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان إلا على نفسه، يعني ما تكون جنايته على غيره أو يتحملها غيره، هو الذي يتحمل الجناية. ولا يجني والد على ولده، ولا يجني والد على ولده بأن يتحمل يعني يلزمه ما لزم ولده أو العكس، ولا مولود على والده. نعم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شبيب بن غرقدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سليمان بن عمرو بن الأحوص وهو مقبول أخرج أصحاب السنن. نعم. عن أبيه رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يزيد بن زياد قال حدثنا جامع بن شداد عن طارق المحاربي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه يقول ألا لا تجني أم على ولد ألا لا تجني أم على ولد. ثم ذكر هذا الحديث ألا لا تجني أم على ولد مثل ما قال يعني لا يجني والد على ولده مع أن الأم تدخل تحت كلمة الوالد إذا جاء في الإطلاق يعني تدخل الأم وهنا جاء التنصيص عليها. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير ثقة أصحاب الكتب عن يزيد بن زياد وهو صدوق أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي بن ماجه وأن هذا فيه في بعض النسخ يزيد بن أبي زياد. نعم. يزيد بن أبي زياد ويزيد بن زياد ضعيف يزيد بن أبي زياد ضعيف ويزيد بن زياد هذا صدوق. نعم. عن جامع بن شداد هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن طارق المحاربي وهو أخرج البخاري في خلق العباد وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس عن حسين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. ثم ذكر هذا الحديث عن الخشخاش رضي الله عنه أنه جاء ومعه ابنه فقال عليه السلام لا تجني عليه ولا يجني عليك يعني أنه يتحمل يعني ما يحصل منه وأن تتحمل ما يحصل منك ولا يلزم كل واحد ما يلزم الآخر. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع ثقة أخرج حديثه ابن ماجه عن هشيم ابن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن يونس يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن حسين بن أبي الحر وهو ثقة أخرج النسائي بن ماجه. نعم. عن الخشخاش العنبري رضي الله عنه أخرج له ابن ماجه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو العوام القطان عن محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على أخرى. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد هو صدوق أبو داود النسائي بن ماجه. عن عمرو بن عاصم هو صدوق في حفظه شيء رجل له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي العوام القطان وهو ابن داور إيش عمران بن داور عمران بن داور وهو صدوق اليهم رجل. نعم. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن جحادة وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن زياد بن علاقة وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الجبار. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. قوله صلى الله عليه وسلم ولا ذو عهد في عهده هل يقال أن المفهوم يجوز قتله في غير عهده؟ لا هو إذا كان يعني إذا كان حربي لكن ما يقتل الحربي إلا في المقاتلة أما كون الإنسان يعني يقتل الإنسان يعني في غير الجهاد في غير المقاتلة يؤدي إلى قتل من يكون بريئا لكن قوله ولا ذو عهد في عهده لا يقتل يعني وهو معاهد. نعم. لكن الحرب إذا صار مع الكفار وهم مقاتلون والقتال جاري بينهم فيقتل كما يقتلون. يقول هل نقول أن السائح معاهد؟ نعم، إذا كان أنها يعني أذن له وأعطي إذن بالدخول في البلاد والسير فيها فإنه في حكم معاهده أو حكم المستأمن. قال نعم المستأمن. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل الوالد بولده، الوالد يقول هل يشمل الجد وما على؟ نعم يشمل، يعني كلهم والدون. يقول إذا كان للولد المقتول أبناء هل تكون الدية لهم دون الأخ؟ نعم، لأن من ناحية الميراث الأخوة لا يرثون إلا إذا عدم الفرع الوارث والأصل الوارث. الأخوة حواشي لأنهم محيطون يعني بالميت وهم الذين شاركوه في أبيه أو أمه، فالأصول والفروع طبعا مقدمة على الحواشي. هل يتساوى العبد والحر في الأعضاء؟ هل يتساوى؟ كما عرف القتل لا، لكن القصاص لا، هو فيما يتعلق بال يعني هذا له قيمة وذا له قيمة، يعني العبد يعني عضوه له قيمة وهذا عضوه له دية الذي هو الحر. قلتم حفظكم الله الحر لا يقتل بالعبد، فكيف يوجه حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم خاصة إذا كان العبد مسلما؟ وهذا يعني كما هو معلوم، لأن الله ذكر في القرآن الحر بالحر والعبد بالعبد، وتتكافأ دماؤهم يعني حيث يكون متساوين ومتماثلين، يعني يكون متماثلين يعني في الحرية أو في العبودية. هل على رئيس القبيلة أو رئيس منطقة ما هل عليه أن يقيم الحد بنفسه إذا كان في جميع الدولة لا يقام الحد؟ لا يقيم الحد إلا الولاة، وأيضا يكون بناء على قضاء، ما هو مجرد يعني بس إنسان يعني يصير عنده حمية ويروح يقتل. هذا يقول رجل قتل أخي والدولة لا تحكم بالشريعة الإسلامية أفأقتله غيلة؟ لا تقتله، لأن القتل يأتي بالقتل، لو قتلته غيلة قتلت أو قتل غيرك، يمكنك أن تسلم ويوجه التهمة إلى غيرك فيقتل. يقول في قبيلتنا إذا قتل شخص أيضا القتل يعني لابد أن يثبت، يعني يثبت بحكم شرعي، ما هو مجرد يعني إنسانا قد يكون يعني لو لم يعني يرجع فيه إلى القضاء يمكن يكون فيه يعني شيء من التهاون وأن يقتل من لا يستحق القتل. وعلى كل هذا لا يقيمه إلا الولاة. يقول في قبيلتنا إذا قتل القاتل قتل شخصا أخرجوا جميع أرحامه وأقاربه من القرية ونفوهم عنها. إيش؟ كيف؟ يعاملون أرحام القاتل وأقاربه بالنفي عن القرية. هذا شيء عجيب، يعني الجاني هو نفسه الجناية على نفسه، وهؤلاء يعني يجعلون اللي لا علاقة لهم في الجناية جنات، مر بنا بالأحاديث لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني أحد على أحد، وهؤلاء يعني ما هو الجناية، يعني ما هم يحملون شخص واحد، يحملون يعني هذه من أحكام الجاهلية. نعم. يقول ما حكم ذبح الجاسوس مثل ذبح الحيوان؟ الجاسوس يقتل بالطريقة التي إذا حكم بقتله يقتل بالطريقة التي يرونها، والأصل أن أن أن أن إذا كان ما فيه مقابلة أنه يعني يقتل بالقتلة الخفيفة السهلة، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. لكن الذي ورد فيه شيء يدل على أنه يعني يعامل يعني كما حصل منه في القتل، مثل ما مر في الذي رض رأسه بين حجرين ليكون رض امرأة بين حجرين، وكذلك بالنسبة للعرانيين يعني مثل ذلك في مماثلة. وأما إنسان يقتل وليس هناك يعني مماثلة يعني شيء يتطلب المماثلة فإنه داخل تحت قوله إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. ما صحة تقسيم القتل إلى خطأ وعمد وشبه عمد؟ صحيح، هو صحيح لأن يعني في خطأ وعمد وشبه عمد. وهل يقال إن قتل موسى عليه الصلاة والسلام للفرعوني هو من شبه العمد؟ هو جاء أنه خطأ في بعض الأحاديث، يعني جاء في بعض الأحاديث وإنما قتله خطأ، وهو لا شك أنه يعني هو وكزه يعني بنفسه ولكنه أدى إلى قتله. وعلى كل هو جاء في الحديث أنه إنما كان قتله خطأ. جماعة من الأشخاص كانوا جميعا ثم واحد فيهم قتل رجل، وعندما أوقفوا في المحكمة لم يعرف الجاني فحكم عليهم كلهم، فما حكم هذا؟ كيف؟ جماعة من الأشخاص كانوا جميعا وواحد منهم قتل، وعندما أوقفوا في المحكمة لم يعرف الجاني فحكم عليهم كلهم. حكم عليهم بيش بالقتل؟ حكم بيهم بيش؟ ما هم ما بيون حكم؟ أقول هذا يعني هذا يكون عند القضاة، هم الذين يعني يتولون هذا، وكونه يعني واحد منهم قتل ثم يعني الجميع نعم إذا يمكن أن يعاقبوا، يمكن أن يحبسوا، يمكن أن يحصل شيء يجعلهم يتوصل إلى، لأنهم ما دام أنهم يعني كانوا موجودين مع بعض يمكن أن يحبسوا في التهمة يعني حتى يعرف أو حتى يتبين منهم أو من بعضهم يعني من هو القاتل. يقول هذا في كتب المناسك: للمرء دعاء مستجاب عند رؤيته للكعبة الشريفة لأول مرة، فهل المقصود بأول مرة هي أول مرة في حياته أم المقصود بها أول مرة؟ لا، بس أول الحديثين هو أين الحديث الذي يعني يدل على هذا المعنى؟ ولو صح الحديث ولو صح في ذلك الحديث مقصود به كونه يراها أول مرة إذا جاء، هو معناه أول مرة في حياته، يعني الإنسان إذا دخل المسجد ورأى الكعبة يعني في هذه السفرة هذه أول مرة يرى فيها الكعبة. قد جاء فيه في بعض الأحاديث أنه يدعو يرفع يديه يعني إذا رأى الكعبة، لكن أثر مو بحديث، أثر عن يعني ابن عباس أظنها أو ابن عمر، لكن كونه يعني دعاء مستجاب لا أعرف. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز ارتداء نظارة سوداء للحماية من الشمس أثناء أداء المناسك، وهل الحكم مماثل للنساء؟ هذا الأمر في ذلك واسع، يعني كونها سوداء أو كون هذا للإنسان يستعمل النظارات على أي حال، لأنه لا علاقة بالإحرام كون يصير سوداء ولا بيضة ولا كذا، المحرم يلبس النظارة ولا وشأنه في الإحرام كشأنه في غير الإحرام. يقول: لقد حضرت متأخرا إلى المسجد ففاتتني صلاة الجماعة أنا وعدد من رفاقي، فهل يجوز أن نصلي معا في جماعة؟ نعم صلوا في جماعة. نعم. الإشكال عنده يقول: علما بأننا لا ندري إذا كانت هناك جماعة أخرى في المسجد لكبر حجمه. ما يضركم ما دمكم ما ترون جماعة، أنتم أنتم صلوا جماعة ولا يزالكم ترون جولهم في المسجد هل في جماعة ولا لا. يقول: عقدت على فتاة فهل لي أن أخلو بها وهل لي أن أسلم عليها قبل أن أدخل بها؟ المرأة إذا عقد عليها هي زوجة، له أن يفعل معها كل شيء. لكن يعني الـ يعني الـ يعني الكون يعلن ويكون لذلك بإعلان لا شك أنه هو الأولى، ولكن إن خلا بها أو اتصل بها هي زوجة، لكن الإعلان مطلوب لهذا يحصل التوارث بينهما. لو مات أحدهما ورثه الآخر، لأن الزوجية قائمة وموجودة بالعقد. يقول: ما قولكم في استخدام التليفون المحمول الجوال داخل المسجد النبوي؟ لقد كنت أظن أن هذا يعد من سوء الأدب لما فيه من تشويش على المصلين، ولكني رأيت الكثير يستخدمونه حتى بدأت أشك في هذا. الإنسان إذا دخل المسجد، أي مسجد مساجد، يغلق الجوال ولا يبقيه مفتوح، لأن هذا فيه يشوش على الناس، يشوش على الناس. لكن الإنسان إذا كان معه الجوال واحتاج إلى أن يتكلم مع غيره، لأن ما في تشويش، يعني يمكن هو يتصل، إذا كان في حاجة أن يتصل ثم يغلق الجوال حتى لا يتصل بأحد فيشوش على الناس. لكن كل إنسان يستعمله للحاجة عندما يريد أن يتصل فله ذلك، لكن إذا بحيث لا يشوش على الناس وهو يتكلم، ولكنه يغلقه إذا قضى حاجته منه. كيف يقضي الإنسان ما فات من صلاة الجنازة؟ معلوم أن الجنازة ترفع من حين ما يفرغ من الصلاة عليها، ولو كانت الجنازة باقية يمكن الإنسان يطول وهو يقضي، لكن ما دام أن الجنازة ترفع في الحال فإنه يأتي بالتكبيرات الباقية متتالية.